إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد. برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية. إعداد محمد منير الجنباز. إخراج زكريا شمس الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كدت أن أسجل عليكم تأخيرا، لقد تواعدنا مع أحد زملائنا في الحرم الجامعي لنعطيه بعض الدروس التي فاتته، فتأخر علينا قليلا. الحرم الجامعي، ومن سماه بهذه التسمية؟ لا ندري، هذا ما يجري على الألسنة. لا أعلم منطقة حرمها الله ورسوله سوى المسجد الحرام في مكة وما بين لابتي المدينة المنورة. في هذين الموضعين الشريفين تطلق كلمة حرم. علمنا في الدرس السابق حرمة مكة المكرمة، فهل لمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم حرمة مشابهة؟ نعم، الأحاديث في ذلك كثيرة. فعن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. رواه البخاري ومسلم. وهل هناك حدود لحرم المدينة؟ نعم، ورد ذلك في أحاديث أخرى. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عضاها ولا يصاد صيدها. رواه مسلم. واللابة الحرة، وهي الأرض ذات الحجارة السوداء، والمدينة بين حرتين. وفي رواية أخرى قال أبو هريرة: فلو وجدت الظباء ما بين لابتيها ما ذعرتها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتيها، وحدد ذلك باثني عشر ميلا حول المدينة. واختلافها عن مكة فقط أن دخولها لا يوجب الإحرام. أتوجد عقوبة لمن قتل صيدا أو قطع شجرا في حرم المدينة؟ كان الصحابة وأهل العلم يمنعون فيها المخالفات، فأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه طرد غلمانا ألجأ ثعلبا إلى زاوية وقال: أفي حرم رسول الله يصنع هذا؟ ويروى عن سعد بن أبي وقاص أنه وجد عبدا يقطع شجرا، وفي رواية يصيد في حرم المدينة، فسلبه ثيابه، فجاء مواليه فكلموه فيه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم، وقال: من أخذ أحدا يصيد فيه فليسلبه. وهكذا جعله يخلع ملابسه كلها؟ لا، أبقى عليه السراويل. والمسجد الأقصى أله حرم؟ فيما أعلم لم أجد حديثا يذكر حرما للمسجد الأقصى، وإن كان الشائع أن يقال عنه ثالث الحرمين الشريفين، فيفهمها بعض الناس أنه الحرم الثالث، ولكن مسجده ثالث المساجد. ألا يصح للبشر أن يجعلوا للشيء المهم حرما؟ التحليل والتحريم يؤخذ من الشارع الحكيم لا من تسمية الناس، لأن البشر لهم أهواء، فما يكون حلالا في عصر يجعلونه حراما في عصر آخر، وهكذا. بينما حرمة مكة والمدينة هي على التأبيد، وأحلت مكة للرسول صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار يوم الفتح، ثم عاد لها التحريم، وهي خصوصية للرسول فقط. نعم. إذن كيف يقال هذا المكان مسموح الدخول وذاك ممنوع؟ أنت أجبت عن هذا يا أحمد، للناس أن يقولوا مسموح وممنوع، لا حرام أو محرم، ولهم أن يقولوا بدل حرم الجامعة مثلا حمى الجامعة أو حريم الجامعة. ففي الحديث من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، أي يوجد للأرض حمى. واستعمل الفقهاء حريم النهر وحريم البئر، أي لضفتي النهر وأطراف البئر، وجعلوها ملكا للأمة لا يجوز تملكها. وفي الحديث حريم البئر 40 ذراعا. أظن أننا استوفينا هذا الموضوع حقه، فاقرأ يا أحمد. قال المؤلف يرحمه الله في زاد المعاد: ومما يدل على تفضيلها أي مكة أن الله تعالى أخبر أنها أم القرى، فالقرى كلها تبع لها وفرع عنها، وهي أصل القرى، فيجب ألا يكون لها في القرى عديل، فهي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الفاتحة أنها أم القرآن، ولهذا لم يكن لها في الكتب الإلهية عديل. أود معرفة فضل الفاتحة يا فضيلة الشيخ. سأذكر ذلك موجزا ودون الالتفات إلى رأي الحسن البصري وابن سيرين اللذين كرها تسميتها بأم القرآن أو أم الكتاب، وحجتهما أن ذلك اللوح المحفوظ. لكن ثبت في الصحيح عن الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم. ويقال لها الحمد والصلاة، وذلك للحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي إلى آخره. وسميت الفاتحة والرقية وأساس القرآن والواقية والكافية والكنز. يبقى لي سؤال حول الفقرة السابقة، ما هو؟ هاته يا خالد. قال لم يكن لها في الكتب الإلهية عديل، فهل يوجد في الكتب الإلهية ما يعادل شيئا من القرآن الكريم؟ نعم يوجد، أليست كلام الله، أنزلها الله على أنبيائه. وقد قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. وأيضا قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وفي الحديث: ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن. تابع يا أحمد. ومن خصائصها أي مكة أنها لا يجوز دخولها لغير أصحاب الحوائج المتكررة إلا بإحرام. من هم أصحاب الحوائج المتكررة؟ ذكر الفقهاء عددا منهم، ولكن على سبيل المثال لا الحصر، ولكل زمان أصحاب حوائج يختلفون عن سابقيهم. فمن تكرر دخوله وخروجه إلى مكة لحاجة من تجارة وصاحب سيارة أجرة ونحو ذلك يدخلها إن شاء بلا إحرام. تابع يا أحمد. وهذه خاصية لا يشاركها فيها شيء من البلاد. وللفقهاء في المسألة 3 أقوال: النفي والإثبات والفرق بين من هو داخل المواقيت ومن هو قبلها. فمن هو قبلها لا يجاوزها إلا بإحرام، ومن هو داخلها فحكمه حكم أهل مكة، وهو قول أبي حنيفة والقولان الأولان للشافعي وأحمد. كلام ابن القيم هنا مقتضب، إشارات سريعة، أود معرفة الحكم مفصلا لكي لا نقع في المحظور. لا وقوع في المحظور إن شاء الله. قال الشافعي يرحمه الله: لا يجب الإحرام إلا على من دخل مكة لأحد النسكين، لا على من أراد مجرد الدخول، وكذلك عند الإمام أحمد يرحمه الله. وأما أبو حنيفة فقال في مثل هذه الحالة: لا يجوز له تجاوز الميقات غير محرم. وما قاله الإمام والشافعي وأحمد تيسير للناس خصوصا في وقتنا الصادر. أفهمت الآن يا خالد؟ جزاك الله عنا كل خير يا فضيلة الشيخ. تابع القراءة يا أحمد. ومن خواصه أي حرم مكة أنه يعاقب فيه على الهم بالسيئات وإن لم يفعلها. قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فتأمل كيف عد فعل الإرادة هاهنا بالباء، ولا يقال أردت بكذا إلا لما ضمن معنى فعل هم، فإنه يقال هممت بكذا. فتوعد من هم بأن يظلم فيه بأن يذيقه العذاب الأليم. لله در ابن قيم الجوزية، لقد وجه الأنظار إلى تفسير قد يفوت على الكثير من الناس. ففعل أراد لا يتعدى بالباء، وإنما بمفعول صريح أو ضمير متصل، مثل أردت المسيرة ولا أريد الطعام أو أريده، وهكذا. أحفظ حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أن الهم بالسيئة لا تكتب. قل الحديث وبعد ذلك نناقش المسألة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها سيئة، وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرا. وهو حديث قدسي رواه مسلم. أحسنت يا خالد، هذا الحديث عام لكل الأمكنة والأزمنة، والآية الكريمة خصت مكة بما يميزها عن غيرها، فقيد الخاص العام، وهذه الخصوصية لمكة هي مدار حديث ابن القيم، أي يحاسب الإنسان على الهم بالسيئة، فكيف لو عزم فجرمه أكبر. تابع يا أحمد. ومن هذا تضاعف مقادير السيئات فيه لا كمياتها، فإن السيئة جزاؤها سيئة، لكن سيئة كبيرة وجزاؤها مثلها، وصغيرة وجزاؤها مثلها. توقف تفكيري عند تضاعف مقادير السيئات فيه لا كمياتها. أبسطها لك إن شاء الله. لو فعل إنسان ما سيئة في غير الحرم تكتب عليه سيئة ويخسر مقابلها حسنة، لكن لو فعل السيئة في الحرم فإنها تكتب عليه أيضا سيئة، لكنه يخسر مقابلها 100,000 حسنة. فالسيئة سجلت عليه في الحرم وغير الحرم واحدة، لكنه خسر في الحرم مقابلها 100,000 حسنة. ها، هل توضحت المسألة؟ نعم، جزاكم الله خيرا. في هذا القدر كفاية. صلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم. زاد المعاد في هدي خير العباد. برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج زكريا شمس الدين.